هنا القاهرة. بمرور الأيام بنخاف على الغاليين، أخلاق، بشر، أفكار، صور هنصونها جوه القلوب في محمية طبيعية. محمية طبيعية مع منى غانم. أصدقائي صديقاتي كل المستمعين، أهلا بيكم معانا وسهرة جديدة ومحمية طبيعية جديدة. الليلة نواصل ما بدأنا، نكتشف المحميات الطبيعية التي يحتفظ فيها أصحابها بكل شيء قيم وغالي وخايفين عليه من الاختفاء. الليلة محمية مختلفة. صاحب المحمية مبدع تلفزيوني وسينمائي، مخرج قامت على أكتافه روائع التلفزيون والدراما المصرية. نبدأ من القاهرة والناس. أبنائي الأعزاء شكرا. وقال البحر، أبو العلا البشري، عصفور النار، الراية البيضة، أنا وإنت وبابا في المشمش، النوة، وأفلام حب في الزنزانة، ناصر 56، كوكب الشرق، لا ننسى العائلة والناس، لدواعي أمنية، طالع النخل. سعيدة جدا وأتشرف أن أقف الآن أمام البوابة الرئيسية للمحمية الخاصة بالمخرج المبدع الأستاذ محمد فاضل. أهلا وسهلا معك. أهلا وسهلا بكم في المحمية. أستاذ محمد فاضل، أنا بشكر حضرتك في البداية للسماح لنا بالدخول لمحمية الطبيعية الخاصة بحضرتك والتجول فيها ورؤية ما تحتفظ به. أهلا وسهلا. أهلا وسهلا. اسمها جميل قوي أستاذ محمد، اللي على لافتة الدخول هنا، ودار الفردوس الفاضل. ويمكن تعمدت ان بل اسم شخصي، لانه انا بعتبر بالذات انه المحميه الطبيعيه، يعني الواحد بيخرج الحياه طبعا في الاستوديوهات والشاشات، لكن في وقت من الاوقات لابد ان الانسان يبقى عنده فعلا محميه طبيعيه يعيش فيها مع، مش مع نفسه، مع ما يريد انه يعني يتفاعل معاه، عشان يقدر يبدأ الغذاء الأساسي لما يقدمه للناس. جميل قوي. هو اسم شخصي ولكنه اسم مزدوج ومركب ويدل عن مشاركة الحياة بحق. دار الفردوس والفاضل، يعني هو طبعا الفردوس فنانة، أو يعني زوجتي العزيزة فردوس عبد الحميد، والفاضل يعني باعتبار انه يعني ابننا احمد، ويمكن احفاد يعني ان شاء الله. طيب اسمح لي نبدا الدخول ونبدا الجوله. اهلا وسهلا. المخرج الكبير الأستاذ محمد فاضل، هنا أول دخولنا المحمية وجدت صورة كبيرة في برواز جميل. هي يمكن حضرتك بصيت على صورة واحدة، لكن لو بصينا أكتر هنلاقي إنها على أكتر من جدار. هي صور جمال عبد الناصر، لأن أنا بعتبر لسه التاريخ هيكتب كمان، هو كتب شوية لكن هيكتب أكتر. جمال عبد الناصر هو اللي أعاد مصر للمصريين. أستاذ محمد فاضل، على اليمين وإحنا داخلين هنا حضرتك مسمي ركن القيم، القيم المصرية الأصيلة اللي جايبها هنا في المحمية وخايف عليها تضيع. هو منذ برضو المصريين القدماء هنلاقي قيم يعني التكافل الأسري، الروابط الأسرية أو العائلية اللي بتتميز بيها مصر، اللي بتوصل مش للعصبية القبائل. لا، هناك فرق بين الروابط العائلية التي قد نجد فيها المستوى عالي والمستوى متوسط والمستوى أقل من المتوسط، لكن هناك روابط عائلية تجمع دايما الأسرة المصرية، ودي موجودة من بدري قوي. ده لكن ابتدى في السنوات الأخيرة، بدأ هجوم فظيع جدا على هذه القيم، لأنه هم عارفين ان ده أساس قوة مصر، فبيضربوا فيه. بص، لقى الدراما بقى لها 3 4 5 رمضانات لابد انها تحطم القيم الأسرية. مفيش دراما ما بتحطمش القيم الأسرية، مفيش دراما لا تستخدم اسم الأم في السب أو الشتائم. للأسف الشديد بقى يصل إلى أسمعنا وأسماع أولادنا يعني حاجات مهلكة. أنا رأيي دي أهم قيمة بحاولوا يسلبوها من مصر، لأنه وبعدين الأم في مصر هي عمود الخيمة. على فكرة حتى الصعيد اللي بنقول فيه إنه الرجل، لا هتلاقي الأم والجدة هم الأساس. هم تلاقيهم مثلا يعني في البعض العادات مصرين على أخذ الطار. الأم التي لا تحزن هي لازالت عمود الخيمة للبيت المصري، فهم بيضربوا في ده. يعني بيطلعوا حاليا، بص الدراما تطلع الزوج الخائنة. طب يا عم في زوجات كتير مش خائنات، طلعهمش ليه؟ بتطلع الزوجة المستهترة، بتطلع انها مش قادرة تفهم زوجها. إن يعني ما فيش صورة إيجابية. أستاذ محمد فاضل، هنا في المحمية الطبيعية هناك مجموعة من الشخصيات المبهجة والشخصيات المؤثرة اللي بتكون دايما حريص يكونوا موجودين معك فيها. والله أنا بس عايز أدي تفسير أو إضافة لكلمة البهجة. البهجة لا تعني الضحك، البهجة تعني الإحساس. يعني أنا لما بسمع مثلا دكتور طه حسين بيتكلم في أحاديثه طبعا القديمة، بحس بالبهجة. لأني بحس فيه عقل وعلم وموسيقى اللغة. لما بسمع أم كلثوم أحس بالبهجة، حتى لو في أغانيها القصائد. يعني على سبيل المثال، ثم مثلا أما أتفرج على أمينة رزق أحس بالبهجة. في تمثيل قيم، وده أنا حدي أمثلة أني مش عايز أنسى كتير. يعني هنلاقي نفسنا بمر على مين؟ على محمود المليجي، على شفيق نور الدين، على محمود مرسي، على عبد المنعم مدبولي، على يعني ده أجيال. لما برضو البهجة ما بلاقي فردوس عبد الحميد في أدوارها سواء الكوميدية أو غير الكوميدية أحس بهجة. في نوع من التمثيل الراقي اللي يجيب للإنسان متعة. لما أقرأ مثلا الأستاذ أحمد بهاء الدين أحس بالبهجة، لأن بينا بيستخدم العقل، بيستخدم الإحساس الوطني غالب على كل سطر. ما تحسيش إن واحد عنده أطماع أو عايز بيقول جملة بيجامل بيها عشان طمعان في منصب أو وهكذا. دي البهجة الحقيقية، إن الواحد لما يحس إنه قدامه كلام صادق، فن صادق. هو ده الشخصيات المبهجة اللي أنا بحسها حواليا. أستاذ محمد فاضل، هنا في المحمية في مجموعة رفوف كتب، ولكنها كتب منتقاة، وأنا أعلم أن حضرتك عندك مكتبة عامرة ومتنوعة، لكن هنا في المحمية جايب شوية كتب صغيرين. يا ترى إيه الكتب الخاصة دي اللي جايبها؟ هو طبعا الكتاب الأساسي، وده أنا بقول ده إحساسي، هو القرآن الكريم، مش بس لقيمته لأنه هو دين ودنيا وحياة، تركيب اللغة فعلا تركيب إلهية، تركيب القصص، وده بيؤكد يعني أما نلاقي القرآن الكريم بيعتمد على القص ويضرب الأمثلة دايما بالقصص، درجة في صورة اسمها القصص وغيرها، أي هنلاقي أنه حاجات كتير جدا من المعاني اللي سبحانه وتعالى عايز يوصلها لنا يوصلنا من خلال الحوار ده، إقناع بالحوار ده يعني أول كتاب. هي حقيقة كتب كتير، بس أنا دايما بحب كتب التاريخ، لأنه ما لم لأنه التاريخ زي ما بيقولوا هو مقدمة الحاضر، فإذا حبينا نعرف المستقبل لازم نعرف الماضي، والماضي ده وصلنا لإيه في الحاضر، وبالتالي نقدر مش نتنبأ لكن نحس هيجرالنا إيه في المستقبل. فالتاريخ، كتب التاريخ دي في رأيي، كتب التاريخ القيمة طبعا، كتب الشعر طبعا لا زال سواء القديم منه أو الحديث، والحمد لله في العصر الحديث ربنا يعني وهبنا شعراء، خصوصا في شعراء العامية، يعني من أول بيرم التونسي لفؤاد حداد لصلاح جاهين للأبنودي لسيد حجاب لجمال بخيت، يعني طبعا أرجو أن ما كنش ناسي حد يعني، لكن برضو الشعر قديم وحديثه. رفوف الكتب بالضبط، أنا شايفة رفوف عليها مجموعة من القصصات الصحفية، ورق الجرايد والمجلات، طبعا أتوقع إن هو يعني معظمه أو كتير منه كتابة عن حضرتك وعن أعمالك الفنية، وكثيرا ما كتب. يا ترى ماذا تحتوي هذه القصصات الصحفية؟ هما طبعا هما كتير قوي، سواء بتحتوي حاجات خاصة بي أو حاجات خاصة بأحداث وأنا قصتها في وقتها، إطلاق اسم جمال عبد الناصر على أكبر ميادين في باكستان، ميدان كبير في باكستان برضو يعني قصاصة. بالنسبة لي بقى من القصاصات في من ده كتير بقى اللي هي القصاصات، وأنا من النوع اللي أحب اللي هو مقارنة ما حدث يعني ما يحدث على حاجات اتقالت قبل كده. أما القصاصات الخاصة بي يعني الحمد لله هي كتير قوي، بحتفظ بحاجات قليلة منها، مش بحتفظ أو يعني بأشير إلى حاجات قليلة. أول قصاصة قصيدة لي في الصفحة الأولى من جريدة سكندرية نشرت في أكتوبر 1956، يعني بعد أيام الجامعة ولا إيه؟ كنت لسه في سنة أولى في الجامعة، وقصيدة على صفحة أولى في جرنان سكندري، يعني بطول الصفحة، للأديب محمد محمود فاضل. ده كان بمناسبة إيه؟ احنا أممنا القناة في يوليو 56، وابتدى التحضير للعدوان الثلاثي والتهديد به في أكتوبر، فابتدينا نستعد للحرب، وكان قصيدة دي في النوع ده، يعني واحد بيخاطب حبيبته بيقول لها مش هنتقابل في معادنا اللي احنا متفقين عليه، لا هنتقابل على أرض القنال، ده معناها يعني فده هو نات نشر صفحة أولى، افتكر اسمها شموع الحرية حاجة كده. قد كده كان في اهتمام بالمبدعين الصغار، يعني لسه طالب في جامعة، قد كده كان في برضو يعني ايه صحافة بتخدم المحليات كل محافظة، ده مهم جدا لاكتشاف المواهب. قد ايه كان في روح جميلة، روح قومية حاشدة، كل الناس ملفوفين حواليها. ما احنا لان من ثانوي واحنا بنتعلم حتة يعني، حتى قبل ثورة 52 كان بنتعلم على الأقل الوطنية في يعني قبل ما في العصر الملكي، لا كان موجود في كتب المنتخب من الأدب العربي، كتب التاريخ، كتب التربية الوطنية، كان في مادة اسمها التربية الوطنية فعلا، فده كان يعني احنا جاهزين. أستاذ محمد فاضل ومكملين جولتنا، وسمع صوت جاي من بعيد من السماعات في المحمية. اسمح لي ان احنا نعرف ايه الصوت ده ونقرب شوية ليه. صوت ده ايه؟ أغاني أم كلثوم، وخصوصا في الفترة اللي احنا فيها دي الأغاني الوطنية. اسمح لي نقرب نسمع أكتر ونرجع لي. مصر التي في خاطري وفي فمي، أحبها من كل روحي ودمي. مصر التي في خاطري وفي فمي، أحبها من كل روحي ودمي. يا ليت كل مؤمن بعز ذا يحبها، حظي لها بني الحمى والوطني، من منكم يحبها مثلي أنا، مثلي أنا. يحبها من روحنا ونبتديها بالعزيز الأكرم من عمرنا وجهدنا، من عمرنا وجهدنا. عيشوا كرام تحت ظل العالم، تحيا لنا عزيزة في الأمم. عيشوا كراما تحت ظل العالم، تحيا لنا عزيزة في الأمم. أحبك لظل الظليل بين المروج الخضر والنخيل، أحبك لظل الظليل بين المروج الخضر والنخيل. نباتها ما أينع مقدما مذهبا، أصدقائي المستمعين. مرة أخرى ومحمية طبيعية والمخرج المبدع الأستاذ محمد فاضل. واسمح لي وإحنا مكملين يا أستاذ محمد، ولقي دولاب هدايا تذكارية مليان، واضح إن هي جوائز، تكريمات، حاجات، هدايا، سوفونيرات يمكن حضرتك أعتقد تكون جايبها من خلال رحلاتك وسفرياتك خارج مصر. ممكن نتفرج على محتويات هذا الدولاب لو عندك وقت؟ فضل. لأن أنا من النوع اللي بيحب السفر جدا، وأعتقد أن أنا سافرت كثير جدا من بلاد العالم. يعني مثلا بالنسبة للدول العربية تقريبا ما رحت بس اليمن. فطبعا سافرت معظم بلاد العربية، سافرت بلاد كتير في أوروبا، رحت اليابان قعدت شهرين، رحت الهند، رحت طبعا أمريكا 3-4 مرات، غير بقى أوروبا وغير إفريقيا. رحت طبعا السودان وكينيا، دي اللي رحتهم في إفريقيا. فيعني فالسفر لازم واحد على الأقل بيبقى ولو كده مج كده أو أي رمز تفكروا بالأيام والذكريات الجميلة، بصله حيعمل له نوع من استدعاء شريط زي ما يقولوا، يكر. ما هو الإنسان عقله أصلا لهم بيقول لك كمبيوتر، كمبيوتر إيه؟ ما ربنا عمل لنا الكمبيوتر الأعظم اللي هو الذاكرة، خصوصا الذاكرة البصرية، الذاكرة البصرية بصفة مخرج بقى. أما مسألة برضو الجوائز، والله أنا مش معناه أن أنا مش مهتم، بس يعني بعتبر أنه الجائزة الكبرى لما العمل بيتعرض والجمهور بيشوفوا مرة واثنين وثلاثة. لا، أما بلاقي الجائزة الكبرى أن عمل أنا أخرجته من 35 سنة ويعاد النهاردة ويبقى عليه نفس المشاهدة. طب ومش بس بقى المشاهدة، اسمح لي حضرتك ان انا اقول يعني ان انا واحدة من الجيل اللي تربى على الاعمال التلفزيونية الخاصة بحضرتك، اسمح لي ان انا لما بلاقي اي مثلا تحدي قدامي معرفش ليه بفتكر مثلا بعض الجمل، فانا وانت وبابا في المشمش، بعض الجمل وخاصة مثلا بايه، بمسلسل فضل معداوي الراية البيضة، لحد دلوقتي دايما اقول الجملة لما أنا أجري ويوسف يجري ووداد تجري مين يستجري ويفضل واقف. كل دي معلش أسهمت في شخصيتنا، ده مش مسلسل اتشاف وعدى. حقيقي دي كلمات يمكن ناس كتير ما تعرفش أنه أسامة أنور وكاشة هو اللي كاتب الأغاني اللي جوه المسلسل. نعم. طبعا الشاعر العظيم أحمد فؤاد نجم كتب المقدمة والنهاية وثلاث أغاني تانيين جوه المسلسل، لكن الأغاني اللي في المشاهد دي كان أسامة فعلا، ودي كانت التجربة المهمة في هذا المسلسل اللي أعتقد أنه لازم يقيم إذا كان عندنا نقد تلفزيوني علمي يقوم على أسس علمية. كان حد يجي يحلل أسامة أنور وكاشة وأنا كمخرج عملنا إيه في هذا المسلسل، مع طبعا فاروق الشرنوبي كملحن، مع الممثلين اللي غنوا في هذا العمل. دي تجربة فنية لم تكرر. فيعني هذه الجمل طبعا هي أنا رأيي أنه ثبتها، أو حتى تعبيرا ما الناس تقول لك بابا عبده وبتأ ده العيلة البشري، ما هي دي نتكلم على ازاي اثر فينا وفي تربيتنا وفي قيمنا. هو ده الواحد بيعتبره الجوائز اللي مش محطوطة. يعني ما تمنعوش الصادقين عن صدقهم، ولا تحرموش العاشقين من عشقهم، كل اللي عايشين للبشر من حقهم يقفوا ويكملوا، يمشوا يتكعبلوا ويتوهوا أو يوصلوا، يقفوا يكملوا يمشوا يتكعبلوا ويتوهوا أو يوصلوا. إذا كنا مش قادرين نكون زيهم نتأمل الأحوال ونوزن الأفعال، يمكن إذا صدقنا نمشي في صفهم. نسانا ايه جرالنا، الدنيا مالها ولا احنا مالنا، ولا الزمان نسانا ايه جرالنا، بقينا نحبس في الصدور سؤالنا ونحسد الصادق على صدقه، ونقف بين العاشق وبين عشقه، نهرب من الصفين إذا بكيو، ونحسد البكين إذا ضحكوا. أستاذ محمد فاضل، ومكملين جولتنا هنا برضو في المحمية الجميلة. اسمح لي ان انا هنا وحضرتك صاحب لروائع وروائع من الدراما، في مجموعة شرايط وسديهات وشرايط اذاعة وتلفزيون محتفظ بيها، محتفظ بايه هنا يا استاذ محمد؟ انا بحاول لو اني مش ناجح قوي في الحكاية دي ان انا اجمع بعض من الاعمال، خصوصا اليوتيوب دلوقتي. نعم. يعني نشكر التكنولوجيا ان بقى عندنا الفرصة. ده كان زمان كنا قدمنا انا وغيري من الفنانين التلفزيون مؤلفين ومخرجين انه اسمحونا ننقل نسخة غير تجارية، حطوا عليها علامة مائية، حطوا نسخة غير تجارية. الهدف منها يعني ليه اعمال كتير بعضها مسح. يعني انا عامل 82 حلقة القاهرة والناس، اعتقد لكل فضلين 20 حلقة فإذا من حقنا إن إحنا أدبي يعني اللي بيألف كتاب بيروح إذا ما خدش حتى نسخ هدية من الناشر بيروح يشتري. طب ادونا فرصة إن إحنا يبقى عندنا نسخ لأعمالنا. أنتوا كدولة أو كتلفزيون هتمر سنين يعني القاهرة والناس زي ما قلت حضرتك وغيرها من الأعمال اللي هي تمثيلية اسمها أبو زر الغفاري. أيوة. تمثيلية ثلاث ساعات دينية جميلة جدا أبيض وأسود سنة 66 ما تلاقيهاش. بعض حلقات القاهرة والناس اللي عندي في مكتبتي مش من التلفزيون المصري يعني. فإذا هو ده اللي فإحنا شوية السيديات اللي عندي بحاول أجمع. أستاذ محمد فاضل في الركن ده أنا شايفة حضرتك حاطط كده زي يافطة حلم فني قادم. إيه الحلم الفني القادم ده؟ مشروع شمندورة هو المسلسل نوبي رواية محمد خليل قاسم. ده بيدور في النوبة كله والمؤلف نوبي. جميل. أدي حاجة. ماذا يمنع هذا الحلم النوبي الجميل؟ قال في منتج قطاع خاص هيتصدى. الدولة بطلت ودي كارثة على فكرة. مش هنعرف نحسها إلا احنا بنحسها دلوقتي بسيطرة الدراما الرمضانية. أيوة. على خلاص الدماغ وسينما الأعياد أو سينما الفشار والهمبرجر. نعم. على السينما المصرية. كويس. لكن لسه هنحس بقى هنلاقي حاجات كتير في الحياة المصرية النهاردة مش متسجلة. عندنا حاجات عظيمة جدا بتجري النهاردة ولا تسجل. إنما لا يسجل إلا البلطجة وضرب الناس ورا بعض والناس اللي بتجري في الشوارع بالعربيات والمسدسات. ده انا بتهيألي انه مصر مليانة رشاشات ومسدسات وعربيات بتجري وتتقلب يعني حاجات بقت يعني حقيقة ضايق يعني. بس فهو ده ادي فيلم ايضا اسمه ناصر 67. الناس متصورة ان ده عن جمال عبد الناصر. لا. هو عن مصر الشعب المصري من 67 من 11 يونيو 67 الى 6 اكتوبر 73. ده فكرته رائعة جدا. يعني ازاي قدرنا نعدي في السنين دي نخرج من ازمة بسرعة. حقيقية ازاي هذا الشعب شعب يعني الشعب والجيش وكل الناس والمهندسين وكل الناس اللي اشتغلت قدروا يخرجوا ده ويعملوا حرب. أولا حرب الاستنزاف. نعم. أنهم يقدروا يوقفوا إسرائيل عند حدها بحائط الصواريخ اللي اتبنى ومنعت الطيران الإسرائيلي. نعم. أن يدخل يضربنا. حرب الاستنزاف والحرب داخل سينا. ما أكثر البطولات والقصص الإنسانية اللي فيها. وإزاي قدرنا نحضر في 6 سنين حرب أكتوبر. نعم. فالفيلم اسمه ناصر 7. مشروعات فنية في منتهى القيمة والأهمية أستاذ محمد. احرص على متابعة هذه الأحلام والمشروعات الفنية. احنا منتظرينها. يعني أرجو أنهم تزوروا المحمية في الزيارة الجاية تلاقوا نلاقي شرايط بقى نلاقي شرايط للحاجات يعني بدل الأحلام. أكيد. تكون يعني شرايط إن شاء الله. احنا في الانتظار والحقيقة بناخد دلوقتي طريقنا للخروج وانتهت جولتنا في المحمية الطبيعية. ومن ساعة ما دخلنا لحد دلوقتي لقي لافتات صغيرة حضرتك معلقها على الجدران. هذه اللافتات تحمل كلمات مركزة وجمل قليلة. دي يافطة بقى جايبها من قبل ما يبقى عندي محمية وأنا لسه صبي ثم شاب. والله دي يعني الله يرحم والدي طبعا دي من الحاجات المهمة اللي كان دايما يقولها لي. وقل اعملوا فسيرى الله عملكم ورسوله والمؤمنون. كل الشكر للمخرج الإنسان المبدع أستاذ محمد فاضل. كل الشكر يعني لكل الحرية التي أتحتها لنا في التجول بين كل هذه الأشياء. أشكرك جدا وتصبح على خير. تصبح على خير. شكرا. أصدقائي المستمعين أشكركم جدا لمتابعتكم وبشكر صديق البرنامج سمير عبد الحفيظ لجهده الرائع في رفع حلقات السهرة على جروب الفيسبوك ملتقى مستمعي إذاعة البرنامج العام. الأسبوع الجاي إن شاء الله سهرة جديدة. تحياتي وتحيات زميلي مهندس الصوت أحمد السداوي. كنتم مع محمية طبيعية مع تحيات منى غانم.